اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارزقني فيه الزين والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزله بجودك يا أجود الأجودين، وصل اللهم على محمد وآله.